في شقاق دائم ونزاع مسترسل، فإن لم يوجد لهذا دواء وعلاج فآخر الدواء الكي وهو الفراق. والمسيحية النصرانية حرمت الطلاق وزعمت أن ما ربطه الله لن يحله العبد، فكانت النتيجة عاشوا في فساد متصل وسفاح متواصل، تختلف الزوجة مع الزوج فتتركه وتخالل من تشاء، ويخالفها الزوج ويخرج عنها أو يخرجها ويخالل من شاء، وهكذا عاشوا. هي زوجة في ذمته ترثها ويرثه، وتأتي بالأولاد من الشارع بحيث لا يراها ولا تراه سنوات متصلات، فتزني وتأتي بأولاد السفاح ويعتبر ذلك أولاده لأنهم خرجوا من زوجته وهي في عصمته. بعد حملات نكراء من هؤلاء الكفار يجتمعون في عاصمة الكفر ودار رب الكفر وخليفة الشيطان، فيعودوا عن ذلك ويقررون الطلاق حسب شريعة الإسلام ولا يجدون مصلحة إلا في ذلك. هذا بعد أن أذنوا بذلك وأدخلوه في قوانينهم وعملوا عليه في عدة أقطار وشعوب نصرانية، وفي الساعة التي قرر ذلك وقنن أقدم على المحاكم عشرات الآلاف من كل لون وقطر يطلبون الطلاق ليستريحوا من هذه الزانية المسمى زوجة لهم، ولتستريح من هذا الزاني المسمى زوجا لها. ولكن شريعة الإسلام بحكمتها ومراعاتها للمصالح للرجال والنساء سواء، كان الزواج للديمومة وللسعادة بين الزوج والزوجة، فإن عاق عائق لدوام هذه السعادة واستمرارها حل الطلاق وكان دواء ناجعا، وخير الدواء وآخر الدواء الكي كما تقول العرب في أمثالها. الطلاق مرتان ولم يبق الطلاق كما كان في الجاهلية الأولى دون حد محدود إلى عدد لا حد له، بحيث تزوج ثم تطلق ويرتجعها متى شاء، بل حدد ذلك بطلقتين وبين كل طلقة وطلقة ثلاثة قروء ثلاثة أطهار، ليفكر الزوج وتفكر الزوجة في محاسن بعضهما في مساوئ بعضهما في الموازنة والترجيح، أمحاسنها أكثر أمساوئها أكثر، وهو هادئ البال من النزاع والشقاق والمتابعة فيرتجعها، وتكون له بذلك فرصة لحسن الحال وعودة المياه إلى مجاريها واجتماع الأطفال بأبويهم واجتماع الرجل بزوجته، ثم يعطون فرصة ثانية. الطلاق مرتان، فإن أخذ يتلاعب كالمتلاعب بالكرة لم يكتفي بالطلقة الأولى ولا بالتفكير في عواقبها ولا بالطلقة الثانية ولا بالتفكير في عواقبها، جاءت الطلقة الثالثة ومنع إذ ذاك منعا باتا من أن تعود إليه ما لم تزوج غيره. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإمساك في الطلقة الأولى بعد الرجعة، وإمساك قبل الطلاق ولا رجعة، وإمساك بعد الطلقة الثانية مع الرجعة بإحسان، فإمساك بمعروف بما تعارف عليه الناس من الحقوق والواجبات والمصالح المتبادلة وكل ما يسعد بعضهما ويصلح بعضهما ويترك البيت جنة وارفة لهما ولأولادهما ولذويهما. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. زيد. ولا يحل لكم. سئل صلى الله عليه وسلم هذه الطلقتان أين الثالثة؟ فقال عليه الصلاة والسلام أو تسريح بإحسان، فالطلقة الأولى ثم الرجعة، والطلقة الثانية ثم الرجعة، وبعد إما الإمساك بالمعروف بعد الطلقتين أو تسريح بإحسان يعطيها صراحها ويترك لها حرية التصرف. هي الطلقة الثانية، هي الطلقة الثالثة. زيد. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا عندما تطلق المرأة لا يجوز أن يرتجع من مهرها قليل أو كثير، فمن أبى إلا ذلك كان دنيء النفس آكلا للحرام، ولا يحل له ذلك بحال ما لم تكن هي الطالبة وهي الراغبة عنه وعن الزواج به وديمومته. فإذا طلقت النساء طلقت بمهورها، لا يأخذ الزوج منها قليلا ولا كثيرا، فإن وقع خصام ونزاع فيما هو له وما هو لها، نظر خبير ما كان في البيت من شؤون النساء عادة اعتبر ملكا لها، وما كان في البيت من شؤون الرجال اعتبر ملكا له. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا مما أعطيتموهن من مهور وهبات وعطايا، فبعد الطلاق كل ذلك لهن وملكهن يتصرفن فيه تصرف المالك في ملكه. زيد. إلا أن يخافا لا يقيما حدود الله. إلا أي لا يحل أن يأخذ مما آتاها من المهور شيئا إلا إن خاف الزوج وخافت الزوجة ألا يقيما حدود الله التي حد، من كون لها مثل الذي عليها وعليها مثل الذي لها، وقد حدد ذلك صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي خطبة الوداع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا استوصوا بالنساء خيرا، فقد أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فلكم عليهن ألا يؤطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإنهن فعلوا فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن كسوتهن وأكلهن بالمعروف. فللزوجة على الزوج كسوتها طعامها سكناها مما يسكن فيه ويطعم منه ويلبسه بالمتعارف بين الناس، وله عليها ألا تدخل بيته وتجلس على فراشه من يكرهه امرأة كانت أو رجلا. ليس للمرأة أن تدخل بيت زوجها من لا يريده الزوج امرأة كانت أو رجلا. يا ما يدخل من النساء دور الزوجين فيكن مفسدات مغيرات نمامات فاسدات بين الزوج والزوجة ناشرات للرذيلة داخل البيوت. أما الرجال فمن باب أولى، هذا الحق الذي جعل له وجعل لها، هذه الواجبات التي جعلت عليها وعليه، إن خاف الزوج والزوجة ألا يقيماها لهما للمرأة عند ذاك أن تفتدي من الرجل وتطلب سراحها وطلاقها، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. زيد فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله. إذا خاف الزوج والزوج خافت الأسرتان، أسرة الزوج وأسرة الزوجة، ألا تستطيع الزوجة أن تساكن الرجل وتعيش معه، لها إذ ذلك أن تفتدي نفسها وتعطي مهرها كلا أو بعضا. هذه الفقرة في هذه الآية الكريمة هي في الخلع، والخلع أن تطلب الزوجة طلاقها وأن تطلب إطلاق سراحها في هذه الحالة، للزوج أن يطالب بمهره كله أو بعضه. واختلف الأئمة منذ عصر الصحابة إلى عصر الأئمة المجتهدين متى يجوز الخلع، فقال مالك والشافعي في مذهبه القديم وجماعة من الصحابة والتابعين لا يصح الخلع ولا يجوز إلا في حال الشقاق والنزاع، أما إن لم يكن هناك شقاق ولا نزاع فلا خلع ولا يجوز الخلع. وعن نبي الله صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه عنها النسائي وأبو داود وأحمد في المسند والسنن، ما من مرأة تطلب الطلاق من زوجها بغير ما عذر ولا سبب لا تريح رائحة الجنة، وإن رائحتها لتشم من 40 عاما. أما إن كانت هناك دوافع وأسباب فللمرأة ذلك. وسبب الآية أول خلع وقع في الإسلام، جاءت امرأة لثابت بن قيس وهي حبيبة بنت عبد الله بن أبي، فقالت يا رسول الله لا أريد زوجي وإني أريد الطلاق منه ولا أحب الكفر بعد الإيمان. وفي رواية قالت له يا رسول الله إنني لأبغضه، لقد دخل علي يوما الدار وهو بين جماعة من أصحابه، وإذا بي أجده أكثرهم سوادا وأكثرهم دماما وأكثرهم قصارا، وإني كرهت دمامته. ووالله يا رسول الله لولا الخوف من الله لبصقت في وجهي حين يدخل علي الدار، ولا والله ما كرهت منه خلقا ولا دينا، ولكنني كرهت الكفر بعد الإيمان. فأرسل إلى ثابت فسأله عن حالها، فقال يا رسول الله إنها عندي لا أحب الناس بعد الله ورسوله، والقصة في البخاري وغيره، ولكن حبيبة بقيت على إصرارها وأنها لا تريده. فالتفت صلى الله عليه وسلم لزوجته وقال لها أتردين عليه حديقته؟ وكان المهر بستانا حديقة بأشجارها وخيراتها. فقالت يا رسول الله أردها عليه وأزيده إن شاء. فردها عليه، فردها وطلقها عليه، واعتبرت طلقة بائنة. ومن هنا اختلف الفقهاء منذ عصر الصحابة، هل الخلع يكون حال الشقاق وحال الوئام أم لا؟ أما مالك كما قلت ورواية عن أحمد ومذهب الشافعي في القديم قال لا يجوز خلع إلا وقت الشقاق، وقال الشافعي في مذهبه الجديد وأحمد بن حنبل في روايته الصحيحة وأبو حنيفة وأصحابهم الخلع كما يكون في الشقاق والنزاع يكون في الوئام والوفاق. ثم اختلفوا في الخلع هل يعتبر طلاقا أو فسخا، فقال الأئمة من الصحابة والتابعين ورواية عن أحمد هو فسخ لا طلاق، بمعنى لو شاء الزوج أن يردها وتراضيا بعد ذلك لا يعد الخلع طلقة محسوبة ضمن الثلاث. وقال الجمهور والفقهاء الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي هي طلقة، وطلقة بائنة أي تبان عنه، وإن حاول أن يرتجعها فلا حق له إذ أخذت مهرها وأفدت نفسها. وكثيرا ما يقع سؤال، الإسلام جعل الحق في الطلاق للرجل وما جعل للمرأة؟ الخلع هو حق الطلاق بيدها ترفعه للحاكم لكره كما في قصة زوجة ثابت بن قيس، أو لضر نالها منه. وبعد تأكد الحاكم بذلك أجبره على الخلع أو خلع عنه. ثم اختلفوا هل هذا الخلع يعتبر خلعا من الطلاق أو خارج الطلاق، فمن اعتبره طلاقا أوجب فيه الأقروء الثلاثة بأن تلك القروء له حق استرجاعها إن هي رضيت ولو في العدة ليس بالجبر، وإن اعتبر فسخا ليست هناك أقروء ولا أطهار ثلاثة، وإنما تستبرأ بحيضة واحدة. زيد فإن خفتم ألا تقيم حدود الله. فإن خفتم ألا تقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لا جناح لا مانع، ليس هناك حرج، وكلمة تقال عند الإباحة والجواز. ما كان ممنوعا من أن يسترجع الزوج مهره وصداقه هو عند الخلع لا مانع، واختلف هل يسترجع أكثر من المهر أو لا. الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز، وقال مالك لا يفعل ذلك إلا دنيء الطبع. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما حده الله من أحكامه وما حده من حلاله وحرامه وما حده من حقوق المرأة والرجل وما حده من طلاق الرجعة والطلاق البائن وما حده من كل المعاملات حلالا وحراما. التزموا ذلك وقوموا به ولا تعتدوه، لا تتجاوزوه. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن حرم حلالا وأحل حراما، ومن أباح ما لا يجوز له، ومن انتهك الحرمات كان ظالما، والظلم يوصل إلى النار. فهو قد ظلم نفسه وحلها دار البوار لعصيانه لله في أوامره وعصيانه له في ارتكاب نواهيه. وفي الحديث الصحيح إن لله حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تتركوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. إن لله في أحكامه، إن لله في أوامره، إن لله في نواهيه حدودا منع من تجاوزها والتحدي خلفها. فمن تجاوزها أحل نفسه مكان غضب الله وسخطه، وحلت عليه اللعنة والطرد من رحمة الله جزاء عصيانه ومخالفته لله. من تعدى حدود الله فهو من الظالمين لنفسه المستحقين العذاب ما لم يتب ويأوب. زيد. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها بعد الطلقتين وبعد أن أنذر مرتين وبعد أن أفسح المجال له في التفكير والتدبير حول المصالح والمفاسد لديمومة هذا الفراق أو قطعه، لعودتها لداره وأولاده أو بقاؤها بعيدة عنه، إن هو بعد ذلك طلقها فلا تحل له، أصبحت أجنبية عنه حراما عليه لا بخطبة ولا بغير خطبة، لا عند انتهاء من العدة ولا بعد انتهاء من العدة ما لم تنكح زوجا غيره. ما لم هذه الزوجة التي أصبحت طالقة منه ثلاثة ما لم تتزوج زواجا طبيعيا من زوج غيره، وبعد ذلك يطلقها هو برغبته دون إكراه ولا إحلال ثم يخطبها هو، فلا مانع بعد ذلك، ويكون ذلك جزاء وفاقا على تلاعبه وتلاعبها وعلى عدم قيام بما حد الله، فهو لا يحل له أن يراها إلا بعد أن تكشف عورتها على غيره وتصبح في عصمة غيره، وبعد ذلك إن شاء الثاني طلق وإن شاء أمسك، فإن طلقها فلا تحل له أي للمطلق ثلاثة حتى تنكح زوجا غيره. يطلق النكاح على العقد ويطلق على الجماع، وهو هنا مطلق على الجماع حتى تنكح زوجا غيره أي تتزوج وتعقد عليه وتجامعه. جاءت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة رفاعة القرظي فقالت: يا رسول الله، طلقني زوجي ثلاثة وتزوجت الزبير وإذا به ليس عنده، وأخذت ثوبا منها إلا مثل هذه الهدبة، أي عاجز عن الجماع معترض لا يستطيع الإيلاج ولا تمام قيام وظيفته. فقال لها: لعلك تريدين أن ترجعي لرفاعة؟ قالت: نعم. قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك حتى يولج وتولج. فذهبت أياما أو أسابيع ثم عادت فقالت: يا رسول الله، إن الزبير قد فعل. قال: لقد كذبت في الأولى، أتريدين مني أن أصدقك في الثانية؟ إذ قد وصفته في الأول بأنه معترض وعاجز عن إتيان النساء فما عدا مما بدا، فهي عادت ورجعت عن الكلام الأول. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن كنت كاذبة في الأولى فكيف أصدقك في الثانية؟ فذهبت إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت أبا بكر الصديق في خلافته وقالت له: يا خليفة رسول الله، تزوجت بعد رفاعة الزبير وأريد أن أرجع لزوجي فقد مسني الزبير. قال: أنسيت أني كنت حاضرا قصتك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا. انتهت خلافة أبي بكر وجاءت خلافة عمر، فجاءت عمر وطلبت منه مثل طلبها من رسول الله وأبي بكر. قال لها: أنسيت أني كنت حاضرا عندما جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه قصتك ثم قصصتها على أبي بكر؟ والله إن تزوجتيه لأرجمنك رجم الزواني المحصنات، فإن طلقها من بعد فلا تحل له فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي فإن طلقها الزوج الثاني فلا مانع من أن يعود إليها الزوج الأول، لكن هذا على أن لا يكون مصطنعا. وكيف يكون مصطنعا؟ هو ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر عنه: لعن الله المحلل والمحلل له. يأتي الزوج الذي طلق ثلاثة فيستأجر تيسا من بني آدم ويقول له: فليتزوج فلانا، على أنه يطلقها له لتصبح حلالا ويأخذ أجرا على ذلك. فهذا الزواج بالقصد والإثم يعتبر مفسوخا ولا يعتبر صحيحا، ولا تحل الزوجة للأول به، فإن كان ذلك مضمرا في النفس ولم ينص عليه في عقد ولم يشترط في زواج، فأمر المحلل والمحلل لأهل الله يتركان لدينهما، والله الحسيب المطلع على ما في الضمائر لا سواه. زيد. فلا جناح عليهما أن يتراجعا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعنا على طاعتك. صحيح. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزؤا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. قبلها وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. فأمسكوهن بالمعروف. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أنهما يقيما حدود الله، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعلمون. فإذا طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. سبق أن قال تعالى: الطلاق مرتان، فالذي للزوج من الحقوق في التطليق للفكر والتدبر في المحاسن والمساوي بينهما، فإذا تجاوز ذلك الطلقتين فطلقها الثالثة فلا تحل له. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا بلغت الطلقات ثلاثة حرمت عليه ما لم يتزوجها ثان. فإذا تزوجها فإن طلقها أي طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فلا جناح على الزوج الأول والزوجة التي طلقت من الثاني أن يتراجعا، أن يرجع بعضهما الآخر إن ظنا أنهما يقيمان حدود الله، إن غلب على ظنهما أنهما سيحسنان العشرة وسيحسنان الزيجة وسيقومان بالحقوق عليهما، بالحقوق لهما والواجبات عليهما، إنهما ظنا ذلك وغلبا فلا جناح يتراجعا. فالله تعالى يزيل الحجر والمنع الذي كان بعد الطلقتين عندما تتزوج بعد الثالثة، إن طلقها وظنت وظن معها أنهما إن تراجعا فذلك بتغليب ظنهما بأنهما يقيمان حدود الله، شرعه في العشرة، شرعه في المعاملة، شرعه في الحقوق الزوجية، فلا مانع ولا حرج من أن يرجعها إن شاء. وتلك كون الطلاق مرتين لا يملك رجعتها إلا فيهما، فإن طلقها ثالثة حرمت عليه ما لم تتزوج ثانيا. هذه الحدود والأحكام حد الله بها الزواج والطلاق والخصام والشقاق، فلا تتعدوا أيها المسلمون هذا، ولا تجاوزوه، ولا ترتكبوا الحرام بمخالفتكم لأمر الله في أحكام الزواج طلاقا ونكاحا رجعة وبائنا. الطلاق مرتان ولا تعود له في الثالثة إلا بعد زواج للثاني. هذا النكاح لا بد أن يكون نكاحا تاما، وقد سبق أن قلت جاءت زوجة رفاعة القرظي وقد طلقها زوجها ثلاثا، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، ثم جاءت إلى رسول الله تقول له عليه الصلاة والسلام: لقد تزوجت ابن الزبير عبد الرحمن ولم أجد عنده إلا مثل هذه الهدبة. وجاءت لطرف ثوبها وحركت تصفه بأنه عاجز عن النساء معترض، فقال لها عليه الصلاة والسلام: لعلك تريدين الرجعة إلى رفاعة؟ قالت: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والعسيلة وقد سئل عنها للإيضاح فعرفها بأنها الجماع، ما لم يحدث من الزوج الثاني أن يجامعها فلا يعتبر نكاحا محللا. إن طلقت تحل للزوج الأول، فلا بد من العقد ولا يكفي العقد، ومع العقد الدخول والجماع كاملا، بعد ذلك تحل للأول إن طلقها الثاني. هذه المرأة جاءت إلى أبي بكر، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة وقالت: يا رسول الله، إن عبد الرحمن بن الزبير إلا رجمته إن كان محصنا، وعثمان بن عفان كان يفرق بين الزوجين في مثل هذا ويمنعه ويحرمه، وذاك مذهب علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس في آخرين، وقد أجمع الأئمة الأربعة على أن عقد النكاح إن نص على أنه لهذا المعنى يعتبر لاغيا فاسدا، ومثل هذا الزواج لا حكم له ولا أثر. وزاد الإمام مالك أن هذا النكاح لا بد أن يكون نكاحا صحيحا، بأن تكون الزوجة عندما يتزوجها الثاني تزوجها رغبة فيها لا قصدا للنكاح، وأن يأتيها وهي ليست بمحرمة ولا صائمة ولا معتكفة، فإن جاءها في وقت لا يجوز مثل هذا الاتصال يعتبر ذلك لاغيا، حتى ولو كانت عسيلة، حتى ولو كان جماعا. وإذا كانت أما قد تزوجها تزوج الحرائر، فإن أخذها آخر بملك اليمين فلا تحل له للأول لمجرد إتيانها بملك اليمين، لا بد أن تكون بزواج صحيح وبجماع كامل. وإن كانت ذمية فطلقها فتزوجها ذمي مثلها فلا تحل للأول، لأن الإمام مالك عنده أنكحة الكفار لاغية غير صحيحة. فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل للزوج الأول المطلق ثلاثة حتى تتزوج زواجا كاملا بصلة الجماع الكاملة. فإن طلقها الثاني فلا جناح عليهما على الزوجة المطلقة من الثاني وعلى الزوج الأول المطلق ثلاثة أن يتراجعا إن هما ظنا أنهما سيقيمان حدود الله ويتعاشران بالمعروف ويتناسيان ذلك الشقاق والنزاع المكرر في الطلقات الثلاث. أما إن علما أن هذا زواج قد فسد والصلة لم تبق ذات موضوع، الخير لهما ألا يتصلا ويعيدا الأسطوان من أولها. الطلاق مرتان، أجمع الأئمة الأربعة وأصحاب المذاهب الأربعة دون خلاف منهم وجماهير الصحابة وجماهير التابعين إلا من شذ، على أن الطلاق ثلاثا سواء كان مرة ومرة ومرة أو بكلمة واحدة بلفظ واحد هو طلاق بت، يعامل فاعله ومرتكبه فعل من طلق ثلاثا. فسواء طلق المرأة مرة فاعتدت ثم عادت إليه فطلقها ثانية ثم عادت إليه فطلقها ثالثة، أو قال لها بكلمة واحدة في مجلس واحد هي مطلقة ثلاثة، الحكم واحد سواء. وقرر ابن تيمية وابن القيم متحمسين لهذا الرأي أن الطلاق بلفظ واحد ثلاثة يعتبر طلقة واحدة، ويعامل المطلق معاملة من طلق مرة واحدة، ينتظر بالزوجة المطلقة الأقرء الثلاثة الحيضات أو الأطهار الثلاثة، إن شاء ارتجاعها في العدة له ذلك، وإن لم يشأ فهي طلقة حسبت له ولا شيء غير ذلك. وحجته ومن سانده من بعد قال قال الله تعالى الطلاق مرتان، فمن قال بلفظ واحد هي مطلقة ثلاثة ليس ذلك طلاقا مرات بل هو مرة واحدة. والقرآن الكريم ما قال إلا مرتان، فإن طلقها من بعد هي الطلقة الثالثة، إذا لا بد من طلقات ثلاث في جلسات ثلاث في مرات ثلاث. فمن طلق ثلاثا يكون كاذبا إذ لم يفعل إلا مرة. ثم وسبقت كلمة مطلقة على ثلاثا قد بانت منه وطلقت، فثلاثا قيلت بعد أن طلقت وفارقت فلم تبق ذات أثر ولا مفعول. واحتج أيضا بما في الصحيح عن عبد الله بن عباس قال كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، الطلاق الثلاث واحدة، حتى قال عمر قوم شددوا واستبطأوا العمل فيما كان لهم فيه أنات لو أمضيناه عليهم، فأصبح يقضي ويحكم ويفتي بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاث. هذه حجج، وكتبت المؤلفات المستقلة لتأييد قوله ومساندته في مذهبه، ولكن هذه الحجج عند المناقشة لا تكاد تقف على رجلين. الطلاق ثلاث هو عندما قال طلقت ثم عبر بثلاث، نعم قد طلقت باللفظة الأولى ولكنها لا تزال في عصمته ولا يزال يملك حق رجعتها، إذ الحق لا مدة الأقراء الثلاثة، ولذلك تبقى في بيته وعلى نفقته وفي عصمته ما لم تنتهي العدة. فعندما قال ثلاثة هو طلاق في وقت يصح منه ذلك في مكان متفرغ له. أما ما احتج به من حديث ابن عباس فليس في الحديث تصريح بأن الثلاثة كانت بهذا اللفظ هي مطلقة ثلاثا، فيحتمل أن يكون القول وهو الأرجح وعليه تدل الروايات كانوا يقولون هي مطلقة ثم يعيدون اللفظ هي مطلقة هي مطلقة. وحتى عند هذا التعبير في الطلاق يعتبر طلاق بت قديما وحديثا، لأنها طلقات ثلاث في مرات ثلاث قالها وطلقت منه وأبينت ثم له حق الرجعة، استعمل حقه في الرجعة فجدد عليها طلاقا ثانية ثم استعمل حقه في الرجعة فطلقها ثلاثا في مرات ثلاث سواء في مجلس واحد أو أكثر. وقال ابن العرب المعافري أحد أئمة المالكية صاحب التفسير والأحكام في آخر هذا الزمان ظهرت جماعة قالوا بأن الطلاق الثلاث غير ملزم وإنما يعتبر طلقة واحدة، واحتجوا بأن كثيرا من السلف ذكر ذلك فنسبوا ذلك لعلي بن أبي طالب ولعبد الرحمن بن عوف ولعبد الله بن عباس ولابن أرطاط. قال: وكل ذلك ليس بصحيح، والثابت عنهم خلاف هذا. ثم أكد وقال: بل أجمع الصحابة على أن الطلاق بلفظ الثلاث ملزم، سواء فرقها وقال هي مطلقة ثم كرر ثم كرر، أو نطق بكلمة الثلاث. نعم، كما قال الإمام مالك وجمهور الأئمة، هذا النوع من الطلاق حرام، ليس بالطلاق السني، فهو طلاق بدعي حرام. إذ الله الكريم حين جعل للزوجين أناة وفرصة في ثلاثة أقراء، ثلاثة حيضات، ثلاثة أطهر بين كل طلقة وطلقة، ليفكر وتفكر في محاسن بعضهما فيزنان ويرجحان، كان ذلك حكمة في نفسه مقصودا لذاته، لعلهما يتراجعان مما هما فيه من شقاق ونزاع فيسعدا ويسعدان. ولأنهما خرجا عن هذا ارتكبا حراما، ومع ارتكابهما للحرام قد ألزموا بما ألزموا به أنفسهما. هذا الذي أكده مالك وجميع أصحابه وأبو حنيفة وجميع أصحابه والإمام أحمد وجميع أصحابه والإمام أبو حنيفة وجميع أصحابه، وبقي ذلك خلفا بعد سلف إلى القرن الثامن الهجري. وأخذ الكثير يفتون، ولكن هذا رغم أنه هنا بعض الناس من يفتي بذلك، لكن منعوا بأمر، والمحاكم والمفاتي لا يفتون إلا بالثلاث ثلاث، ولا يحكمون إلا بالثلاث ثلاث. فإن طلقها، نعم هناك صورة أخرى، إذا طلقها مرة أو مرتين وتزوجت ثم طلقها الثاني وأراد ارتجاعها، من طلقها مرة ومرة مرة أو مرتين، هل بعد عودتها لا تعد لها الطلقات الماضية أولى كانت أم اثنتان؟ فالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا إنها على حسابها في الطلقات الماضية، كانت طلقة أو طلقتين، فإن عاد فطلقها، إن كانت ثالثة حرمت إلا بعد زوج ثاني، وإن كانت ثانية فبحسابها. أما الإمام أبو حنيفة فيقول لا، إن كان الزوج الثاني تهدم به الطلقات الثلاث فلا أن تهدم الطلقة الأولى والطلقة الثانية به من باب أولى وأحرى، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي الزوج الأول والزوجة المطلقة من الثاني، إن ظنا أنهما يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، لقوم يريدون العلم والمعرفة، لقوم يريدون الاهتداء بدينهم، وبأحكام ربهم زيد. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. إذا طلقتم النساء يا أيها الناس يا أيها المسلمون الملتزمون لأحكام الإسلام حلاله وحرامه فبلغ المطلقات أجلهن في الطلاق ثم حاولتم إرجاعهن قبل نهاية الأجل أو استرجعتموهن فليكن الإمساك بالمعروف والتسريح بالمعروف. فإن أنتم بقيتم على الزواج بهن وعدتم إليهن سواء بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فليكن الإمساك والضم بالمعروف المتعارف بين الناس من حسن العشرة ومن الحقوق والواجبات كما قال ربنا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وإن أنتم أبيتم إلا التسريح والطلاق والبت في ذلك فليكن ذلك أيضا بمعروف بلا خصام ولا شقاق ولا نزاع ولا ادعاء الباطل كل مع صاحبه. فإن تم الوئام فذاك وإلا بلا ضجيج ولا نزاع. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن المعد لهن من 3 أطهار أو 3 حيضات فأمسكوهن بالمتعارف بين الناس من حسن العشرة أو سرحوهن وطلقوهن بالمتعارف بين الناس من حسن العشرة والتحاسن في المعاملة ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وكيف يمسكوهن ضرارا للاعتداء؟ يقول الرجل للزوجة ولا يرغب منها نكاحها ولا عشرتها ولكن يريد أن يضر بها أطول مدة ممكنة فيطلقها وينتظر عند نهاية العدة بعد الحيضة الأولى والحيضة الثانية وقبل الثالثة يرتجعها ثم يقيمها عنده مدة فيؤالي منها 4 أشهر ضررا وإيذاء ثم يطلقها إلى أن تكاد تنهي عدتها وتملك حريتها والتصرف في نفسها فيعود فيرتجعها. يمنع الله ذلك ويحرمه ويقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا رغبة في الضرار في الضر والأذى رغبة في الإيذاء رغبة في الظلم والمشاكسة والمماكسة ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يهدد الله تعالى هؤلاء المضارين الذين تزوجوا إماء الله بكلمة الله واستباحوا فروجهن بأمر الله. أحسنوا إليهن أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف دون إيذاء ولا مضارة ومن يفعل ذلك الضرر بها وإمساكها للأذى لا رغبة فيها ولا حرصا على عشرتها. ومن يفعل ذلك زيد فقد ظلم نفسه. وبأي شيء ظلم نفسه؟ لأن الله سيحاسبه على الظلم سيحاسبه على الضر سيحاسبه على الإيذاء فيعذب على ذلك جزاء وفاقا في الدنيا قبل الآخرة إن لم يتب إلى الله ويؤوب وتتنازل هي عن حقها، يوشك أن يعذب في الآخرة وينتقم منه كما آذى وظلم في الدنيا. ومن يفعل ذلك من يظلم ويعتدي على النساء ظلما وعدوانا ويأخذ أكثر من حقه ويحرص على الضرار لها، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. هذا تهديد ووعيد من الله للظلماء الذين تزوجوا الزوجات بأمر الله وكلمته فلم يحسنوا عشرا ولم يحسنوا مقاما، لا هم أطلقوا بإحسان ولا هم أمسكوا بمعروف، فهؤلاء يهددهم الله ويتوعدهم بالعذاب الأليم. زيد. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، يا هؤلاء لا تتلاعبوا في دين الله ولا تسخروا بأحكام الله فتأتون لما أباحه لكم من ارتجاع ومن أقراء ثلاثة ومن حق في المعاشرة فتقلب الخير شرا وتصبح الأحكام بذلك هزءا بينكم وتلاعبا بينكم. وفسر ابن عباس رضي الله عنه هذه الفقرة بقوله: كان الرجل يأتي فيقول هي طالق، فعندما تريد أن تذهب يقول لها إنما ألعب وأمزح. فنزل قول الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزؤا، فألزموا بذلك كانوا جادين أو هازلين. فمن طلق جادا كمن طلق هازلا، ومن تزوج جادا كمن تزوج هازلا، ومن اعتق كذلك. فأمر الله وأحكامه لا تقبل التلاعب والهزء، ومن حاول أن يفعل ذلك ألزم بقوله وقصده بينه وبين ربه، وقد يعذر ويؤدب على قوله اتخذت ذلك لعبا وهزؤا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه له أبو داود والنسائي وابن ماجة قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. فمن طلق وقال إنما ألعب ألزم بذلك وعزر على قوله، ومن نكح أو أنكح عرض الزواج وأجيب له فقال إنما ألعب، أو زوج وليته وقال إنما ألعب ألزم بذلك وعزر على استهزائه وتلاعبه بأحكام الله التي لا تقبل مثل ذلك إلا من الخاطئين اللعابين الجديرين بالضرب والتأديب. ولا تتخذوا آيات الله هزؤا، أحكام الله، محارم الله، ما أمر الله به ونهى عنه. زيد. ولا تتخذوا آيات الله هزؤا، واذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واشكروا الله واحمدوا نعمه وآلاءه على ما آتاكم به من نبي الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به والالتزام بدينه والعمل على أحكامه. اشكروا الله على ما آتاكم وعلى ما أنعم عليكم من كتاب وحكمة، والكتاب القرآن الكريم، والحكمة السنة المطهرة. فالله تعالى يعدد علينا نعمه الأولى وآلاءه الكبيرة التي لا تعدلها نعمة، وكما علمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. احمدوا الله على الإسلام واذكروا نعمة الله عليكم، أحضروها في أذهانكم وأكبروها في نفوسكم لتزداد شكركم لله واعترافكم بنعم الله وآلائه. عمم ثم خصص بعد، واذكروا كما أنعم الله عليكم بالإسلام ونبيه، أنعم عليكم بالكتاب والحكمة، أنعم عليكم بالقرآن فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم، هو الجد ليس بالهازل، ما تركه من جبار إلا وقسمه الله. واذكروا نعمه على حكمته، على سنته، البيان النبوي للقرآن الكريم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإسلام جهاز، الإسلام كل، وهو محمول على دعامتين، على كتاب الله وسنة رسوله، لا يقوم بواحد منهما دون الآخر، فمن أنكر القرآن وأثبت السنة كفر وارتد، ومن أنكر السنة كفر بالقرآن فقد كفر وارتد، لا بد منهما معا. فالقرآن كتاب الله والسنة بيانها وشرحها وتفسيرها. إنا نزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، فليس في القرآن خمس صلوات ولا تفاصيل الأحكام، وإنما ذاك جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بيانا وشرحا. فترك السنة ترك للقرآن، ومن هنا صح قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، لا يكون المؤمن مؤمنا، لا يكون مسلما ما لم يؤمن بالله ورسوله معا. فالشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن آمن بالله وحده وكفر بمحمد كفر، ومن آمن بمحمد وحده وكفر بالله وحده كفر، ومن آمن بهما فقد اهتدى. زيد. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، من الكتاب والحكمة يعظكم به، يرشدكم، يهديكم، يدلكم، يعلمكم، يدعوكم لمنافعكم في الدنيا وحسن معادكم في الآخرة. فالقرآن فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا، يعظكم به. زيد. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واتقوا الله، فليتكن التقوى زادكم، والتقوى فعل الحلال وترك الحرام، التقوى التزام ما أمر الله به قدر الجهد والطاقة، وترك ما نهى الله عنه بكل ما أمرتكم به، كما قال صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، واعلموا أن الله يعلم السرائر، يعلم الجهر والخافية والأخفى، يعلم ما في الصدور، ومهما دلس المدلس ومهما غش الغاش فلن يدلس على الله ولن يخفي على الله. عالم السرائر وعالم الضمائر وعالم ما سر وما علن. زيد. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. أيضا قد تأخذ الحمية، الحمية الجاهلية، ولي امرأة أبا كان أو وليا وصيا أو مقدما يزوج رجلا فيطلق له المرأة فتنتهي عدتها فيذهب إليه ويريد عودتها فيقول لا والله لا أفعل. ونزلت هذه الآية بسبب من هذه الأسباب. معقل بن يسار صحابي جليل كانت له الولاية على أخواته، فجاءه مسلم وخطب منه أخته فزوجه إياها، بعدما شاء الله طلقها وسكت عنها إلى أن انتهت عدتها، ثم جاء يخطبها فقال لا لا والله يا لكع ابن لكع، زوجتك كريمتي وأكرمتك بها وأحسنت إليك ثم طلقتها علي، فلا والله لن تراها أبدا. وإذا بالله الكريم ينزل هذه الآية له ولمن صنع صنعه. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الأسباب تزيد الآية بيانا وإيضاحا، تكون في الأصل لواحد وفي صورة خاصة وفي زمن خاص، ثم تعم كل من يقع له ما وقع لذاك في مثل زمنه ووقته. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أي فلا تمنعوهن من الزواج ومن عودة الزوجة لزوجها الأول المطلق. والعضل المنع، وأصل ذلك لغة المشقة والشدة، ومنه الداء العضال، الداء الشديد الذي لا يكاد يطاق. أسأل الله اللطف والعافية. فعندما نزلت هذه الآية وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم لمعقل بن يسار طأطأ وقال سمعا لربي وطاعة، ونادى الزوج وقد كان قد خطبها بعد أن هويها وهويت بعد فراق طال أو قصر، فقال ها هي لك أكرمك بها، بارك الله لك فيها وبارك عليك وبارك لكما. ولا تعضلوهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يقول القرآن الكريم صاحب الشريعة سبحانه وتعالى إذا طلقت النساء وبلغت آجالها في الأقراء والأطهار ولم يبق للزوج عليها حق الرجعة فلم يستطع رجعتها، فإذا جاء الزوج الذي طلق بعد مضي العدة وأراد استرجاعها فزوجوه منها ولا تبعدوه إنهما تراضيا. علق ذلك على رضاها، وهذا أمر عام في العذارى والأيائم. البنت تستأمر وإذنها صماتها، والثيب تعرب عن نفسها. يأمر تعالى بأنه إذا جاء الزوج بعد أن طلقها وانتهت عدتها وخطبها من وليها فليزوجها منه ولا يمنعها منه. وهذه الآية تؤكد قول الجمهور من الفقهاء وتقطع به وتساند السنة المتواترة بأنه لا زواج إلا بولي، ولا تزوج المرأة نفسها. ففي الحديث الصحيح الثابت عن جماعة من الصحابة لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة، وإنما الزانية هي التي تزوج نفسها. وفي الحديث الآخر المتواتر: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولي مرشد وشاهدي عدل. فإذا امتنع الولي أبا كان أو وصيا فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان فالحاكم فالوالي، ترفع الزوجة الأمر إليه فيزوجها نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعتبر الولي أبا كان أو غير أب إن لم يكن لمنعه سبب شرعي معقول، إنما حمي جاهليا لماذا طلق لي لن يراها والله. في هذه الحالة الله دائما يراعي مصلحة الرجل والمرأة في نفس الأمر، لا الحمية ولا الأولياء ولا الأزواج على حدة. ولا تعضلوهن، زيد: إذا أطلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لا تمنعوا هؤلاء المطلقات بعد انتهاء آجال طلاقهن، لا تمنعوهن عن أن يرجعن لأزواجهن إذا حدث تراض بينهما بالمعروف المتعارف بين الناس من حسن العشرة وقيام الحقوق لهن والواجبات عليهن، الواجبات على الزوج والزوجة والحقوق على الزوج للزوج والزوجة معا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن هنا كان الولي واجبا بنص كتاب الله وبمتواتر حديث رسول الله وبالمعروف المتعارف. أما أن تزوج المرأة نفسها فكما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الزانية هي التي تزوج نفسها. وليس معنى ذلك أن تمنع، لا، إن منعها حتى ولو الأب، ومن باب أولى الولي غير الأب، لها أن ترفع قضيتها للحاكم فيرى صلاحها ويزوجها مع عضل الوالد وعضل الولي إن لم يكن والدا، لا ينظر إلا مصلحتها فقط. ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الذين طلقوهن قبل وانتهت العدة معهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا تراضت الزوجة والزوج أي برضاها لا مرهما ولا مجبرا، وهو ما يفصح عنه صلى الله عليه وسلم والأيم تعرب عن لسانها، لا بد للأيم المطلقة أو المتوفى عنها زوجها التي سبق أن تزوجت، لا بد عندما يعرض عليها الولي خطبتها من زيد أو عمرو من الناس أن تفصح باللسان أريد أو لا أريد. والقول قولها والنفس نفسها، تزوج من شاءت وتبتعد عن من شاءت بما تراه بلا ضرر ولا ضرار. زيد: ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. دقيقة، نحن ما تكلمنا عن طلاق الثلاث أنه ما يجوز. أنت ما كنت معنا؟ الطلاق الثلاث طلاق ثلاث، لا يجوز إرجاعها للزوج المطلق ثلاثا بحال، بلفظ واحد أو بثلاث مرات سواء. وكل ما يفتى لكم في ذلك فليس بصحيح، فهو خروج عن إجماع الصحابة وإجماع التابعين وإجماع الأئمة الأربعة بما في ذلك أحمد وأصحابه. وآراء جاءت في القرن التاسع والعاشر بعد دهور وعصور من الأزمان لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. زيد: وإذا أطلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك عدم العضل، عدم منع رد الزوجة لزوجها بعد أن طلقها وانتهت عدتها، الضرار بالمرأة بعد أن تنتهي عدتها أو تحاول فيحاول أن يرتجعها ضرارا، ذلك من الضرر ومن العضل من يفعله. زيد يوعظ به من كان، ذلك يوعظ به من كان، يرشد به، يؤدب به، يعلم به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. المفروض أن هذه الأحكام للمسلمين، إذ معلوم من العلم بالضرورة أن القرآن حين يقول يا أيها الناس، الخطاب بالعقيدة وبالإسلام في الأصل، فإذا قيل يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لمن التزم الإسلام بالشهادتين فهو يخاطب بالفروع، وهنا ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، يوعظ ويرشد من التزم الإسلام بالدخول فيه بالشهادتين، فالتزم أحكاما ولزم حلاله وحراما، ولا يجوز له أن يخرج عن ذلك بحال من الأحوال، وإلا لزم ما يلزم أهل الشقاق والعناد، ذلك الذي هو العدل ومنع الزوجة من أن ترجع لزوجها، ذلك وهو ضرار الزوجة وإيذاؤها وإدخال الإذاية والضرر عليها. يوعظ به من يزعم منكم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر، إذ من كان كذلك لا يصح منه إيمان ولا تصح له شهادتان ما لم يلتزم مع الأصول الفروع من تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله والتزام جميع الأحكام حلالا وحراما وآدابا. زيد ذلكم أزكى لكم وأطهر، ذلكم عدم العضل وعدم الضرار والتزام الأوامر والنواهي من شريعة الله ودين الإسلام أزكى لكم أيها المسلمون، خير لكم وأطهر لقلوبكم، أبعد عن الآثام والذنوب، أبعد عن المخالفات والمعاصي، أبعد عن عذاب الله وعن غضبه وعن إدخال من خالف النار والعذاب المهين. زيد ذلكم هو أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله هو العالم بالخفيات وبمستقبل الأشياء، هو الذي يعلم ضرركم ونفعكم، فأصدر لكم من الأوامر والنواهي ما يدفع الضر عنكم ويجلب الخير لكم، فهو إن أمركم بحلال فلصالحكم، وإن نهاكم عن حرام فلصالحكم، فالشريعة كانت للناس وكما قلت غير مرة لجلب المنافع ودفع المضار، فالمخالف لها كالمنتحر والقاتل نفسه، يضاف إلى أنه يصنع ما ضر به ويصنع ما يدفع عنه الخير ويجلب له النافع، يغضب الله عليه ويسوقه إلى ناره وعذابه وطرده من الرحمة. فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، نحن لا نعلم ماذا سيجري لنا أو لغيرنا بعد لحظات، هل المصلحة في كذا أو في كذا، وكل ما نصنعه إنما هو تحري وتحسين ظن، وقد يغلب على كثير منا الأهواء والنزوات والشهوات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفت النار حفت الجنة، حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، فالجنة لا يصل إليها إلا بالمكاره في الدنيا، التزام الصلوات والزكاة وحج بيت الله الحرام والجهاد في سبيل الله وبذلك نفسك ومالك وولدك وعشيرتك لله. وحفت النار بالشهوات، لا يصل للشهوات إلا تابع فرجه وتابع بطنه وتابع هواه، يظن ذلك شهوات يؤديها ونزوات يتلاعب بها، وإنما يتلاعب بنفسه تلاعب الزبانية به يوم القيامة في النار. فالله حين يأمرنا لصالحنا وحين ينهانا لصالحنا ما حرم علينا ما حرم إلا دفعا للضر عنا، وما أحل لنا ما أحل إلا لجلب النفع لنا، والشريعة كلها مبنية على ذلك، جلب منفعه ودفع مضره، وإنما الطاعة في الامتثال، وإلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها منكم، ولكن يناله التقوى منكم. زيد. والوالدات يرضعن أولادهن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانتقم من المنافقين والمنافقات. اللهم عليك بدولة الكفر نصارى ويهودا ومشركين ومعطلين، اللهم شتت شملهم، اللهم أغرق أساطيلهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم قوي المسلمين وأعنهم عليهم، اللهم أعد للإسلام جدة وأعد له وحدة، وهيئ له من ينصره ويوحده ويرفع شأنه ويعز رايته ويعيد حكمك إلى الناس بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. لا نترك ما أجمع عليه الأربعة وما أجمع عليه المسلمون صحابة وتابعين وأئمة المجتهدين، ونروح نتبع هذه الأشياء التي ما صح بها دليل ولا برهان. حديث مسلم. سهلة. تفضل. أنا قلت لك هذا حديث مسلم، هذا كلام ابن عباس. حسن. كويس. صحيح. وهذا الكلام الذي قاله ابن عباس ماذا فيه؟ فيها أن الطلاق ثلاث كان. هل هو الثلاث بلفظ واحد هي مطلقة ثلاثا، أو هو ثلاث بمعنى قال لها هي طالق هي طالق هي طالق؟ مش كده؟ فإذا قال هي طالق هي طالق هي طالق معناه طلقت ثلاث مرات، ثلاث مرات. فإذا الكلمة لمنقولة أنها بلفظ الثلاث تصبح واحدة، هذه غير واردة أبدا، هذه إنما هي فهوم. والأفضل يطلقها مرتين بس. لا ما في أفضل، الطلاق كل أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ما في أفضل. لا بس ما يمن هذا وإنه أفضل. لا بس إنه مش أفضل. لا إذا قال هي مطلقة ثلاثا لزمت وأصبحت مطلقة ثلاثا. أي ما ترجع إلا بعد تعود إلا بعد. خلنا من المسلمين. الله خير. الله يجزاك كسر مثال كل مسلم. قال أبغض القتال طلاق ثلاث ضربات مضرب واحد حس ثلاثة واحد. آه. إيه إيه. كويس. قال كويس. لكن ثلاث أو ثلاث تريه. كويس. ثلاث. هذا يظهر، هذا إيه؟ يظهر إيه؟ أنت جاري معاك إيه؟ حدا راح أفتارك بالثلاث إيه؟ ويعيش من قال له لهذا بعد الثلاث بهذا الشكل. نعم. نحن نلتزم بالشريعة كما جاءت. وهم يقولون الشريعة. كويس كويس. الشريعة التي جاءت ونحن نلتزم بها، وجدنا اللي سبقونا وعليهم أنزل القرآن، وكان يتكلموا العربية الفصحى أحسن منا الآن، ما احتاجوا فيها لا الكسائي ولا سيبويه ولا اللغة ولا نحويين، فهموها هكذا أن الثلاث ثلاث. فهو ما دام جال نفسه شدد واعتبر الثلاث دفعة واحدة، فهو أول مرة قال طلقها. نجي للكلام لقلب المتيمية نفسه، بمجرد ما قال هي مطلقة أصبحت مطلقة، أليس كذلك؟ بعدما أصبحت مطلقة له حق الرجعة عليها ولا لا؟ في وقت حق الرجعة قال ثلاثا، إذا طلقها مرة أخرى في وقت لا يزال يملك عصمتها فلزمه ذلك. جزاك الله. وهذا وارد كثير في السنة، سيدنا النبي مرة كان مر على السيدة أم سلمة، اسمع، كان مر على واحدة من أمهات مؤمنين، وجدها حاطة أمامها مجموعة حصى وهي تذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله، غاب زمن ورجع هكذا. قال لها: ألا تزالين هكذا؟ قالت: نعم. قال: لو قلت كلمة لعدلت كل ما تقولين. قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: تقول اللهم صل على سيدنا الله. لا لا، أنا ما أحكي لك عدد السماوات وعدد الأرض وعدد كلمات الله وعدد حملة العرش. فهو سيد النبي راح خفف عليها وجاء لمجموعات من الآلاف وهي تذكرها، قال: قولي كلمة تعدل بذلك. فإذا كان كلمة تعدل بالآلاف من المرات، لأن تعدل كلمة بثلاث مرات من باب أولى وأحرى. يعني أنت تريد مني الآن فتوى ولا لا؟ لا لا، ما أريد، ما تريد فتوى. الخير بس المقصود الخير، الخير أنا قلته أسعد الفتوى، لكن بعض الناس يريدون أن يفتوا كذلك، لكن لا أفتي أنا المحققين. أيوة. وهالخير ومتبرعين يسعد بالدليل، وإنهم والله هم يقولوا لي شاء، أنا ما أجبرهم، لكن في هذه الحالة أنا أيضا ما تجبرني. لا لا لا لا، ما أجبرك خلاص، ما تجبرني. هم يفهموا اللي هم عايزينه وأنا أفهم اللي أنا عايزه. لكن لكن لا تنسى أنا معي الصحابة ومعي التابعين ومعي الأئمة الأربعة والإمام ابن تيمية. أنت ما معك حدا. معنا الحق، الحق مقصد الحق. لا أنتم معانا يا جماعة ولا معاه؟ لا، مع الحق، مع الحق مقصد الحق. قال أول وأنا معلنا أسترشد أنا، قلت إن شاء الله فيك البركة والخير. الله يبارك فيك، أسترشد خلاص، جزاك الله خير، خلاص بارك الله. أقول إن شاء الله أنك موفق. الله يبارك فيك، آمين جميعا إن شاء الله. إن شاء الله آمين، ونحسن بك مظل كل علماء، نحسن مظل آمين. أبو بكر يفتي فتية وعمر يفتي فتية كويس، أبو بكر يفتي كويس، ناظر افتي أبو